وفي واحد مشتاق له من أقاربه وحسدته أنت وتنتهي، أتكون ضغطت عليه أو لا؟ عجيب، ضغطت عليه لا شك، منعته ما هو أصدق له، فيقول هذا جناية عن منه ومعصية للرسول عليه الصلاة والسلام ومخالفة لهذه السلف الصالح. السلف الصالح يسلمون في الجنازة حتى في السير بها إلى المقبرة يسرعون إسراعا عظيما حتى تكاد نعالهم تتغطى من الإسراع. فلماذا نبين الميت المسكين وقد بشر عند روحه قد روحه برمح وريحان ورد الغيران؟ لماذا نبين؟ قالوا لأجل جحور من لندن من أمريكا من كذا من كذا، هو الحمد لله إذا جاء يصلي على قبره الباب مفتوح ودع الميت يتناعى بالنعيم مبكرا. فأقول إن هذا تماما معصية للرسول عليه الصلاة والسلام وجناية على الميت وغلط عظيم سفه وسفاك من أمنا يقيم بين أمره. وفي حديث لكنه ضعيف، لا ينبغي لكيفة المسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، وكلمة لا ينبغي معناها المنع، وهذا محظور من أجل أن يحضر أقول ابن عمه ولا أقول ابنه، هذا تحبس حتى أن تتطلب من غالي، فهذا من أكبر الغرض. وما علمناه إلا متأخرا، كان الناس الأول يموت الإسلام قبل الصلاة ساعة واحدة ويؤتى بالغاسل والكفن ويجهز نصف ساعة أو ساعة ضرب وجاب المسجد ولا تخرج. يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر دفن، مات يوم الاثنين وقبل يوم الثلاثة، بقي الثلاثة كاملة وبقية يوم الاثنين. نقول نعم هذا صحيح، لكن الصحابة أخروا دفنا لسبب لا يوجد في غيره، وهو أنهم قالوا لا يمكن أن ندفن الإمام وهو ولي الأمر قبل أن يخلفه خليفة، ولو دفن قبل أن يخلف خليفة لكان نزاع وشقاق، لكن إبقاؤه حتى يقوم الخليفة بعده متعين. وأنت تعلمون المسألة ما هي في منصب الرسول عليه الصلاة والسلام، اجتمع المهاجرون والأنصار في استقيفة وحصل ما حصل حتى استقر الأمر الحمد لله بالإجماع على أن أبا بكر وقت. فتأخير موقف دفن الرسول عليه الصلاة والسلام حاجة ضرورية وغير خاصة عليه غيره. نعم لو فرض من التأخير فيه يعني ساعات قلائل من أجل كثرة الجمع، كما لو قلت أن الناس في صلاة الظهر لا يقفل لأن كل واحد وظيفة وفي صلاة العصر يقفلون، هذه ربما يتسامح فيها، أما أن يبقى يوما أو يومين أو ثلاثة فهذا غلط. نعم الإطار الشيخ نقل جنازة المدينة المدينة كيف صلت عليها؟ نعم هذا بدعة بدعة ومحروم إلا لغرض صحيح فيصح، أما لمجرد أن تكون بقعة أفضل أو ما أشبه ذلك فلا، وكذلك لأجل أن يصلي على أهل المدينة الثانية فلا. وأقول يا إخواني الإنسان ما يفعل لعمل الإيمان عمل لو صلى عليه آلاف الناس لا ينفعونه إلا بمقدار ما ينفعونه في الصلاة على غيره. شيخ تأخير السنة الرابعة السنة الراتبة قبل الصلاة ما يتنفع، اللي بعد الصلاة لك أن تؤخرها إلى آخر وقت العشاء كما نعلم جميعا لا تريد نصف الليل، فلك أن تؤخر راتبة العشاء إلى ما قبل الأفضل في جميع الروابط أن تكون في البيت، بل في كل النوافل الأفضل أن تكون في البيت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المخلوق. الإنسان إذا أراد أن يوزع من الأولاد قبل أن يموت الميراث، نعم، يقول العلماء لا بأس للمريض أن يوزع تركته على ورثته على حسب الميراث، فهمت؟ لكن هذا غلط، ما هو صحيح. أولا لأنه تعدل شيئا لم يكن، والله عز وجل في الميراث يقول لكم نصف ما ترك، والإنسان هذا أحيانا فلم تكفيه، هذه واحد. ثانيا أنه ربما يموت بعض ورثته قبله، كذلك قد يكون هذا مريضا مجنفا قد قرب أجله وله ورث، ثم هل ورثه يصابون في حادث بين عشيرة ورثة، فينقلب الوارث إيه؟ موقوف. ثالثا أنه إذا قتلوا فربما يوفق أحدهم فيما أخذه فيكتسب به ويبدأ وينمو، يكون عند الموت ما بيده أكثر مما بيد الورث الآخرين، فيوقع هذا في قلبه شيء، ممكن هذا يعني له أثر، يعني ما ينبغي أن يوفق، لكن لا بد أن يوفق. فلذلك نرى أن نبقي الأمر كما أعطاه الله عز وجل، أن الميراث لا يكون مقصورا إلا بعد الموت. أقول الشيخ بالنسبة للعبة للأطفال ثم العروسة ثم النساء أفتيت فيها بالزواج، نعم نعم، لعب الأطفال أنا لا أشدد فيه، أولا لأن حديث عائشة أنها تلعب البنات في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لا نعلم أنه وصل يعني الصناعة وصلت إلى هذا الحد المعروف الآن، فنقول هذا من المعنى الذي من أجله أبيح للبنات اللعب هو موجود الآن حتى في هذا الرسول، ولذلك تجد الصبية إذا قال لها بنت من هذه الصور تعتنيها اهتمام كامل، لبس ثياب غسلة وبلديات ولا المكيف الذي قدامه إن كان ما عنده مكيف ولا في مروحة، نعم يا حلال يا حبيبة وما أشبه ذلك، فلسه لابد عشان تعود تجيها بناتها، فالحكمة الأثياب البنت على تربية أبنائها، فما دام هذه العلة فيها موجودة لكن مع ذلك لا نحدد هذا الشيء، ونقول من الممكن تأتي بالصورة هذه وتبشع وجهها بالسكين وتدعو شيئا وتكون كأنها بنت متغلدت عندها لا ممكن. الشيخ الله يبارك فيك الجاهل أنه يقال أن قال الإقامة الفطرة والتقي فإن آخر عمل من سنتها إن أخرجت أقراها من كتاب الله، هل هذا يشمل من يحفظ القرآن ومن لم يحفظه ولكن من يقرأه بسم الله؟ والله يعني حديث تقرأ برصة كما قلت أقرأ يشمل القراءة عن ظهر قلب أو ذهن، لكن الجواب المسلم به هو الذي يقرأ عن ظهر قلب. هذا اللقاء النقاط الأول في هذا العام الجديد، فأنا أتكلم حول بداية العام وتوزيع العام لما مضى وهي سبق طيب خليني أستهنئ في حلول العام الجديد، والتهنئة في حلول العام الجديد ليس الأصل من عمل السلف الصالح فلا تبتدئ أحسن، لا تعينها الناس أحد فرد لأن هذا أصبح معتادا في أنصاف الناس، وإن كان هذا بدأ يقل الآن لما حصل الحمد لله عندنا علم صادق كل كان الأول يتبرعون على الثاني. ما هي الصيغة التي يتبرعون عنها؟ هم يتبرعون عن الجديد ما نسأل الله أن يعفو عنه يتجاوز عنه ما مر في عن الماضي وأن يعينك على نفسه. ما يقال كل عام لا كل عام بخير يمشي لا لا بالتالي بعيد الأضحى أو الفطر ولا الشيخ بارك الله فيك رجل توفي والده وهو صغير ولا يعلم هل والده حج الفريضة أم لا فطلب من أحد أبنائه أن يحج عنه وابن هذا له ابن أوكل ابنه حبيب فطلب الوالد طلب من أحد أبنائه أن يحج عن والده وهذا الولد أي ما يعرف هو حج الفريضة أم لا وهذا الولد كلف أحد أولاد بالغ عاقل فحج حج الفريضة فهل ينويها فريضة أو لأن الحج تنفيذا لوصية والده ولكن يعلم أن الإنسان إذا حج عن شخص نافل نواه نافل والأول لم يذكر صار صريحا حتى لو لم نواه لأن من خصائص الحج أن الإنسان إذا لم يؤدي فريضة فما حجه فهو حتى لو حججت عن غيره وأنت لم تأتي فريضة فعرف فريضتك طبعا إن شاء الله ما هي ما دام الإنسان يعلم أن قصد والده أن يحج عنه فقط فلا بأس أما إذا كان يعلم أن والده يقصده هو به لأنه طالب علم فاهم فلا بأس أو نعم أولا هل تعرف معنى في سبيل الله؟ إيش معنى؟ لا الدفاع عن الأرض لا شكل شهادة لكنه ليس شهادة في سبيل الله بمعنى لو أن الإنسان أراد أهله مثلا يفعلون مفاحشة فلك أن تدافع حتى إذا قتل الإنسان في شهادة لكنه ليس الشهادة في سبيل الله الشهادة في سبيل الله هو أن يقتل الإنسان وهو مقاتل لتكون كلمة الله في العليا هذا الميزان إذا قتل لتكون كلمة الله في العليا فهو شهيد لكن هل أشهد على هذا الرجل بعيني أنه شهيد؟ لا ما يجوز لا تعترض كلمات الناس الآن في المقبول حتى لو مقبول على القومية والعروبة وما أشبه ذلك أو شيء ما صحيح اسمع كلام البخاري رحمه الله في الصحيح ترجم الباب لا يقال فلان شيء إلا عن من ثبت أنه شهداء مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام بأحد أن صعد الجبل في وقت اهتز الجبل فقال اسكن او اسكن فانما عليك نبي وصديق وشهيدا النبي محمد عليه الصلاه والسلام والصديق ابو بكر والشهيدا عمر وعثمان رضي الله عنه هذا نشهد ان عثمان شهيد وعلي ابو عبد الله عمر شهيد وعلي شهيد لكن من قلت جاهدا ما نقول شيء عرفت ثم استدل البخاري رحمه الله بحديث قد يخفى على كثير من الناس لكن البخاري عنده استنباطات عجيبه للاحاديث حتى ان ياتي بترجمه ياتي بحديث لا تقول انه هذا بعيد من الترجمه لكن فهمه دقيق أتى بحديث ما من مظلوم يظلم في سبيل الله والله أعلم بمن يظلم في سبيله إلا إذا كان يوم القيامة يجيء وجرحه يثقب دما اللون لون الدم وريح ريح المسلم أخذ من قوله والله أعلم من من يسلم في سبيله إن ما يجوز أن نقول فلان شهيد لأن هذا علم عند الله. وذكر صاحب الباري أثرا عن عمر رضي الله عنه أنه قال أنه خطب وقال أيها الناس إنكم تقولون فلان شهيد فلان شهيد ولعله أن يكون فعلته وكذا ولكن قولوا من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد. إذا ما نقول لشخص معين أنه شهيد حتى لو كان قتل في صفوف المسلمين قاتل الله الله أعلم. أما تساوي مثل الفعل قال الله عز وجل والشهداء عند ربهم عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقال عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. ولا تقول وقال عز وجل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشكرون. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية واحدة إذا سمحوا تسمحوا له كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية واحدة سأل أو آية وعيد سأل فمثل هذه الآيات التي تقدمت ذكر الله تعالى السابقين وذكر أصحابه فهل لسنا السؤال في الاثنين أو أن يقتصر يسأل الأعلى كما قال يسأل الأعلى ويسكت عند أن تكتب السؤال ولا خارج السؤال لا تكتب في غيره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتل عن ذلك إلا وهو في اتصال الليل فقط هكذا أثمان. ولهذا نقول مثل في اتصال الليل إن الإنسان إذا مضى بآية الوعيد يتعوذ بآية رحمة السلام وبآية التسبيح سبح في غيرها ما نقول يسأل لكن إن فعله فلا بأس وإن في الفريضة ما نقول يسأل لأن الواقفين على صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفريضة ما ذكروا أنه يسأل هذا فلذلك الإنسان يتوقف في الفريضة أن يقول ذلك هذا ونرجو أن لا تنجيب لكن ما ننبغ له أن نقول وفي غير الصلاة ما ورد لكن لا بأس يسأل الأولى ولا الصلاة الثانية يسأل في الأعلى ما في الشغل أي ما أحب لنا أن نكون السابقين أو نصحب يعني السابقين لكن المصيبة أنا بأنفسنا وهذا أن نكون من أصحاب يعني فنهت من الأعلى انتقال بين الاركان في الصلاه. نعم. هل تكون اثناء الانتقال قبل فكره الانتقال بين الاركان؟ نعم. هل تكون قبل الانتقال ام بعدها مثلا؟ لا تكون اثناء. اثناء. بعض العلماء يشدد يقول ان بدا قبل ان ينتقل يعني قبل ان يتحرك الانتقال لم تصل وان كملها بعد ان وصل لا تصل. لازم تكون بينهم. لكننا نرى أن هذا أن في هذا تشديد وأنه لا يمكن العمل به. إنما الأفضل أن لا ننطق بها حتى يتحرك. ومنها إذا وصل ولم يصل يكون أنها. وأنه لو بدأ بها قبل وكملها بأثناء الحركة فلا بأس. أو بدأها في أثناء الحركة وكملها بعد الوصول لا بأس. أما إذا لم يكبر إذا وصل ما يعمل أو يكبر قبل أن يتحرك ما يعمل. ولهذا لو نسي أن يقول الله أكبر حتى سجد ما يكبر إن كان يقول فيسجد له بأنه ترك التكبير. شيخ بعض الكليات العلمية تقوم تشريح الحشرات بدل في هذا تعلمون الحشرات لكن طريقة تشريح تكون تأخذ الحشرة تضعها في قارورة وسجادة تضعها في تحت درجة برودة عالية وهي حية حتى تموت ثم تبدأ التشريح فما حكم هذا لا بأس لا بأس لأنه لا يمكن الوصول إلى المعلومة إلا بها الله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات خلق لكم ما في الارض. ولهذا لو شردت الناقه ويحرقها او ثم رموها رميا فهو حتى تقرص ماء تحرق مع ان هذا ليس هو النحو المعروف. جميل. هناك رجل لديه فحل من الإبل ويأتون إليه الناس لكي يضرب النور حتى يأتون عندهم لكي يأخذ الأجر على هذا، فما الحكم؟ الحكم أنه لازم، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع أخذ البحر أي قتله ذلك، وما اكتسبه فهو حرام. وعجبا من هذا الرجل كيف يحكي الإخوان شيئا لا يضر الجمال بل ينفع الجمال، لأن الجمال كما يتلذذ الإنسان بهذا هو يتلذذ أيضا، فلنعطي الجمال حرية. ولذلك من أخطر ما يكون أن تصد الجمل عن الناقة إذا أراد، فإنه سيطوي لك بعد حين يقضي عليه. المهم أن عقد الجمل أو السيف أو الخروف أو الثور كله لا يجوز، إما أن تمنحه مجانا وإما أن تمنعه لإعتان أو ضرب البحر. نعم. يسار يا شيخ، الآن في معاملات البنوك يأتون مثلا آتي للبنك ويسلفني البنك 50,000 مثلا، يسلف 50,000 مثلا، نعم سنة، نعم، وتجد عندهم ويساهمون بها، وبعد مثلا يكون بيني وبينهم اتفاق بعد 4 أشهر أقوم بإرجاع المبلغ، فإن كنت كسب فلي ذلك وإلا مكتب أحط من جيبي أنا. يضمنونك؟ إيه. لا، هم الآن 50,000 مثلا هذه بعد 4 أشهر أقوم بإرجاعها، إن كان فيها مكتب لي وإن كان فيها خسارة أدفع من جيبي أنا. لكن إذا شفت إذا كان البنك صادق يتعامل بالبيع والشراء أعطيه أنت 50,000 أو أكثر وقت ويكتفي بنا ويكون البيت بينكما على ما شرحتما والخسارة عليك أنت. هذا إذا علمنا أن البنك صادق يبيع ويشتري حقيقة. فضيلة الشيخ، يختلف الجالوس عن البقر في كثير من الصفات كاختلاف المعز عن الظأن، وقد فصل الله في سورة الأنعام بين الظأن والمعز ولم يفصل بين الجالوس والبقر، فهل يدخل في ضمن الأزواج الثمانية فيجوز هو فيها بها ولا يجوز؟ إن كان منها فمنها، وإن لم يقبلها فإن الله ذكر المعروف عند الأرض الذي يحرمون ما يريدون ويريدون ما يريدون. والجاموس مهم معروف عند العرب. رجل أراد أن يصلي دخل المسجد ورد بالصف الأول قدم السنة وطلب الصف الثاني وعلى الصف الشراط. هذا رجل دخل يصلي مع جماعة ورد بالصف مكتملة فيصلي واحد خلف الصف لوحده تابع للإمام لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم جميل جميل جميل اتقوا الله واعجب. نعم الاحتفاظ بصورة الميت لا يكفي، ومن عنده شيء منه فليحرقه الآن، لأن تذكر الميت يجدد الأحداث. وأما ما يبقى من جابة فكذلك أيضا إما أن يستعمل ويلبس حتى يبلى أو يتصدق به. أما أن يبقى ذكرى للميت فهذا أيضا من الجد الحزن، وهو نعل فعلي، نعل الميت إما بالقول وإما بالفعل، هذا نعل له بالفعل. فلا يجوز إبقاء صورة الميت ولا يجوز أيضا إبقاء في هذه الثلاثة ذكرى. بعد شكرا الله نعم طيب الله عليك. ايش؟ لا لا انت لسه طيب اطيب بحر اطلع عنك الدين. اذا كان تاخر امام المسجد وتقدم شخص من جماعه المسجد ثم راى الامام وهو قادم بعد ما كبر تكبيره الاحرام حضر امام المسجد الراتب، هل لها ان ينصرف يرجع ويقدم امام الراتب ام لا؟ اولا بارك الله فيك، لا يجوز لاحد ان يتقدم قبل ان يقدم امام الراتب الا اذا كان قد قال لهم اذا مضت نصف ساعه او ربع ساعه او نصف ساعه كما يقبل فاقيم الصلاه. وبعض الناس والعياذ بالله يتناول اذا تاخر الامام دقيقتين او ثلاثا قال الاخر، لأن الإمام في مسجده كالسلطان في رعيته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، هل ينتظر؟ لكن إذا كان قد أذن له قال إذا مضى في الساعة فأقيم الصلاة، ومضى في الساعة فأقام الصلاة وتقدم أحد ثم حضر الإمام، فللإمام أن يتقدم وذاك يتأخر، لأن الإمام هو صاحب السلطة في المسجد. وهل الأفضل أن يتقدم ويتأخر الذي أقام، أو الأفضل أن يدخل في الجماعة؟ الغالب أن الثاني أحسن وأبعد من العداوة والبغضاء. فأرى أنه إذا جاء وقد تقدم أحد من يصلي أن يصليه على تقدمه ولا يحاول أن يزيحه ويكمل الناس. الثقة الأولى أو الأخيرة؟ نعم. جميل. قال خطأ. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الصبر عند الخدمة الأولى. إن الصبر عند الخدمة الأولى. نعم. هو أغلى كل المصائب. كل المصائب. الصبر حقيقة عند الخدمة الأولى، لأنه هو الذي يأتي الإنسان ويكون متأثر، فإذا لم يصبر ما في فائدة. يعني مثلا لو أنه حينما أصيب المصيبة على طول قام يشمخ وجهه ويشق جيبه ويكون خجل ثم بعد يفكر كما غلطان، فإنه فاته أجر الصبر، لأن الصبر متى؟ عند الصدمة الأولى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فكلمت فقالت له إليك عني فإنك أمر لم تصدق ما أصابك أو كلمة معه، ولما انصرف قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت تعتذر فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. طيب شرح الله عليك بعض أصحاب المنهج يسمونهم الإعجاز العلمي في القرآن، يقولون بأن رقم سبعة له دلالة غير سبعة اللي يدل على الكثرة، كل رجل لغة أهل العرب سبع الله أجرك بمعنى أكثر الله أجر، فما نصيحة هذا القول؟ الأعداد ذكر الله الثلاث والخمسة والسبعة، نعم ولا في شيء، نعم على أنه سبع وحلات مثل جاء في الحج ثلاثة يوم ثلاثة في الحج وسبعة في الدرجات تلك عشرة كاملة، فهذه قرينة تدل على أن الرقم هنا سبع، أما السبع غيرها ومن الأرقام اللي يكون لها إعجاز علمي أو كذا. هذا المغرب لأن الله قال 13 كاملة لأن لا يقول الظان أنها لما تفرقت صار كل واحد ما يفوز بالآخر. يعني لو كنت ثلاث أيام في رجب وثلاث أيام في ربيع مثلا مثبت فهنا يقول ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت ربما لا يصل إلى بلد إلا بعد شهر. فقال 13 كاملة لأن لا يظن الظان أنه لما تفرقت لا يظن الظان إلى بعد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.